كذلك من يقول أنا أعبد الله بالرجاء وحده، من يقول أنا أعبد الله بالرجاء وحده كما هي طريقة المرجئة الذين يخرجون الأعمال من مسمى الإيمان، وكذلك من يقول أنا أعبد الله بالخوف وحده كما هي طريقة الخوارج الذين أعملوا نصوص الخوف والوعيد وأهملوا نصوص الرجاء والوعد. هذه كلها طرائق ضالة ومنحرفة في التعبد والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال رحمه الله: وفي هذه الثلاث الرد على من تعلق بواحدة منهن كمن تعلق بالمحبة وحدها أو تعلق بالرجاء وحده أو تعلق بالخوف وحده. قال: فمن صرف واحدة منها لغير الله فقد أشرك. فمن صرف واحدة منها أي المحبة أو الرجاء أو الخوف فقد أشرك، لأن هذه عبادات قلبية يجب أن تكون لله وحده، الحب لله والرجاء لله والخوف من الله سبحانه وتعالى. قال: وفيها من الفوائد الرد على الثلاث الطوائف التي كل طائفة تعلقت بواحدة منها، كمن عبد الله بالمحبة وحدها، وكذلك من عبد الله بالرجاء وحده كالمرجئة، وكذلك من عبد الله بالخوف وحده كالخوارج. ولهذا قال بعض العلماء المتقدمين، قال: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري أي من الخوارج، ومن عبد الله بالحب والرجاء والخوف فهو مؤمن موحد. ومن عبد الله بالحب والرجاء والخوف فهو مؤمن موحد. هذا هو الواجب على عبد الله المؤمن في عبادته وتقربه لله سبحانه وتعالى، أن يعبد الله عز وجل بالحب والرجاء والخوف، وأن تكون هذه الأركان الثلاثة قائمة في قلبه في كل عبادة يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بها، وكل طاعة يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.